والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهو سبحانه وحده الذي أخرج الكافرين المكذبين برسوله صلى الله عليه وسلم من يهود بني النضير، وكانوا حول المدينة من جزيرة العرب إلى الشام. ما كان يظن المسلمون أنهم سوف يخرجون بهذا الخزي والهزيمة والذل والهوان لقوة بأسهم وشدة منعتهم، وظنوا أن الحصون سوف تحجبهم من بأس الله على يد جند الله، فسلط الله عليهم أولياءه من حيث لم يخطر لهم على بال ولا يدور في خيال، وألقى في قلوبهم الجبن والخور، وبدأوا عند خروجهم يهدمون منازلهم ويهدمها معهم المؤمنون. فاستفيدوا من هذه العظة والحادثة يا أصحاب الفطر السوية والبصائر الحية والعقول الراجحة، فمصائب قوم عند قوم فوائد، والأخبار للأبرار اعتبار، لأنها إنذار وإعذار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن الله قدر عليهم الخروج من ديارهم حول المدينة إلى الشام لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي بأيدي المؤمنين، ولهم في الآخرة عذاب النار وغضب الجبار، لأنهم لما حاربوا الله سلبهم الأمان وأخرجهم من الأوطان مع غضب الرحمن. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك الذل والخزي الذي أصاب اليهود في الدنيا وما أعد الله لهم في الآخرة بسبب أنهم عصوا الله وخالفوا أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يخالف الله ويعصي أمره ويحاربه فإن الله أعد له أشد العقاب وأبلغ العذاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم أيها المسلمون من نخلة أو تركتموها على ساقها فالله أذن لكم بذلك وأمركم به، وأنتم طائعون لله غير مسرفين في القطع، وليذل بهذا اليهود لأنه سلطكم على قطع نخيلهم وتحريقها ولم يستطيعوا الدفاع عنها. وما ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما وهب الله وأعطى رسوله من أموال بني النضير فما أسرعتم إليه وأنتم على خيل ولا إبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من أعدائه فينهزمون ويسلمون بأيديهم بلا قتال، والله على كل شيء قدير. ومن ذلك خذلان الكفار في محاربتهم لأولياء الرحمن. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما وهب الله رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال على خيل وجمال فهو لله ولرسوله، ينفق في وجوه الخير العامة التي تنفع المسلمين ولقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولأطفال المسلمين الذين فقدوا آباءهم ولأهل الحاجة والبؤس وللغريب المنقطع بلا نفقة، حتى لا يكون المال حكرا يدور بين الأغنياء ويحرم منه الفقراء. وما أعطاكم الرسول من مال أو شرع لكم من حكم فاقبلوه واعملوا به، وما نهاكم عن أخذه أو العمل به فلا تأخذوه ولا تقربوه، واحذروا عذاب الله بطاعته وترك معصيته، إن الله شديد عقابه لمن عصاه، قوي بطشه لمن خالف شرعه. والآية أصل عظيم في وجوب اتباع السنة قولا وعملا وتقريرا. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ويعطى من هذا المال فقراء المهاجرين الذين طردوا من مكة وحرموا من الأوطان والأموال وخرجوا في سبيل الله ابتغاء رضوانه نصرة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين صدقوا قولهم بفعلهم وأتبعوا القول العمل فصار شاهدا لصحة إيمانهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين استوطنوا المدينة من الأنصار قبل مجيء المهاجرين يفرحون بمن جاء من المهاجرين، ولا يحسدون المهاجرين على ما أعطاهم الله من الفيء وغيره، ويقدمون المهاجرين في العطاء والطعام ونحوه على أنفسهم ولو كانوا محتاجين إليه أشد الحاجة، والذي يسلمه الله من البخل ومنع الفضل ويجعله سخيا جوادا، فهؤلاء هم الفائزون برضوانه، الحائزون كل ظفر، الناجون من سقر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار من المؤمنين يدعون ربهم بالغفران لهم ولمن سبقهم في الإيمان، وألا يجعل الله في قلوبهم حسدا أو حقدا على المؤمنين، لأن الله متلطف بعباده بإيصال المحاب إليهم وصرف المكاره عنهم، رحيم يغفر الخطأ ويجبر الكسر ويعفو عن الزلة. وفي الآية وجوب حب الصحابة والكف عما شجر بينهم وعدم حمل الضغينة عليهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحد نبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ألا تتعجب من المنافقين يقولون لإخوانهم في الكفر من بني النضير لئن أخرجكم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لنخرجن معكم تضامنا ومواساة ولا نخذلكم من أجل أحد من الناس كائنا من كان، ولئن قاتلكم المسلمون لنقاتلنهم معكم، والله شاهد على كذب المنافقين في وعدهم لبني النضير، فهو ادعاء وافتراء. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. والله لئن أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة لا يخرج معهم المنافقون، ووالله لئن قاتل المسلمون اليهود لا يقاتل معهم المنافقون ولا يدفعون عنهم، ولو فرض أن قاتلوا معهم ليهربن وليفرن أذلاء مهزومين مخذولين. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأن إنهم قوم لا يفقهون. لخوف المنافقين منكم أيها المؤمنون أشد من خوفهم من رب العالمين، لأنهم أناس لا يفهمون ما لله من عظمة وكبرياء، فلا يعرفون حقه وما له من هيبة وتعظيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يقاتلكم اليهود أيها المسلمون في ساح القتال وجها لوجه، ولكنهم يتحصنون في البيوت أو وراء الحيطان، وهم مختلفون فيما بينهم، متخاصمون أشد الخصام، تظنهم طائفة واحدة وهم شيع وأحزاب، لأنهم لا يعقلون أمر الله فيجتمعون على دينه ويطيعونه. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. مثل اليهود كمثل كفار قريش ويهود بني قينقاع، حيث وجدوا عاقبة عصيانهم من النكال والهزيمة في الدنيا، ولهم في الآخرة أشد العذاب وأفظع العقاب. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، فلما كفر قال إني بريء أخاف الله رب العالمين. مثل هؤلاء المنافقين في خديعتهم لليهود على محاربة المسلمين ووعدهم بالنصر كذبا وزورا، مثل الشيطان حين زين للإنسان معصية الرحمن ثم خذله أشد الخذلان وتركه وقت الامتحان وقال له أبرأ منك وأتخلى عنك لأني خائف من رب الخليقة جل في علاه. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكانت نهاية الشيطان والإنسان في معصية الرحمن أنه أدخلهما دار الخزي والهوان خالدين فيها مدى الأزمان، وهذا جزاء كل معتد آثم فجور ظالم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها المؤمنون، خافوا الله وراقبوه وافعلوا ما أمر واجتنبوا ما نهى عنه، ولتتفكر كل نفس فيما قدمت أمامها من أعمال ليوم القيامة، واحذروا غضب الله بطاعته، فإنه سبحانه خبير بكل ما تعملون، لا تخفى عليه خافية، وسوف يجازيكم على أعمالكم من خير وشر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تشابهوا الذين تركوا طاعة الله وأهملوا عبادته فأنساهم ما فيه صلاحهم من عمل الطاعات واجتناب المحرمات حتى وقعوا في المهلكات، أولئك هم الخارجون عن طاعة الله، المطرودون من رحمته، المستحقون لعذابه. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أهل النار في الأنكال والأغلال وسوء الحال، ولا أهل الجنة أهل النعيم المقيم والأجر العظيم والمقام الكريم. أهل الجنة ظفروا بأجل مطلوب وحازوا كل مرغوب ونجوا من كل مكروه. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو خاطبنا بهذا القرآن جبلا من الجبال ففهم معناه وفقه فحواه لأصبح ذليلا مخبتا مشفقا خوفا من الله على صلابته وشدته، فكيف لا يخشع الإنسان عند تلاوة هذا الكتاب، وكيف لا يتدبر معانيه وينقاد لأحكامه وهو من لحم ودم وليس من صخر كالجبل. وهذه أمثال نسوقها للبشر لعلهم يفكرون في عظمته ويتدبرون آياته ويتأملون معجزاته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وهو الله جل في علاه المستحق للعبودية المستأهل للألوهية وحده لا إله غيره ولا رب سواه، عالم السر والجهر والحاضر والغائب والظاهر والخافي، وهو الرحمن بكل أحد الرحيم لأهل طاعته، عمت رحمته حتى العصاة وخص بمزيدها من اتبع رضاه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله سبحانه المعبود بحق لا إله إلا هو، ولا يجوز أن يعبد غيره ولا يؤله سواه، ملك كل موجود، المدبر للكون، المتصرف في الخليقة، المبرأ من كل عيب، المنزه عن كل نقص، السالم من كل شين، الجامع لصفات الكمال والمدح والحمد، المصدق أنبياءه بما أرسلهم بالمعجزات والآيات البينات، الذي قهر سواه وقصم من عاداه، الرقيب على ما أظهره العبد وأخفاه، العزيز الذي لا يغالب ولا يعجزه أحد، الجبار الذي سخر من أراد لما أراد وعم سلطانه على خلقه بتمام قهره وعلو قدره، المتكبر فله صفات الكبرياء والعظمة في المحامد والأسماء، تقدس عن كل عيب وتنزه عن كل شريك وجل عن كل نقص. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو سبحانه الإله الحق وحده أوجد من العدم وأنشأ الخليقة على مقتضى حكمته، صور خلقه على ما شاء، له كل اسم حسن، جمع الكمال والجلال والجمال، يقدسه وينزهه ويمجده كل مخلوق في السماء والأرض، وهو العزيز في تفرده بالملك عن الأنام، شديد الانتقام، قاهر فيما قدر من الأحكام، وهو الحكيم فيما قضى وقدر وخلق وصور وقدم وأخر.